والمقصود بذلك تبقى هنا عرضات الحياة الدنيا، هذا هو محل الشاهد لهذا المعنى المذكور، لأن الذي قصد هنا أخذه محظور، لأن إظهار الإسلام يعني يحسن النفس والمال، فالقصد توصل من محظور إلى محظور. وقوله تعالى من ألقى إليكم السلام أو استلم نفسه مؤمنا، إما إذا قلنا استلم فهو الاستسلام، وقيل يكون إظهار الإسلام، وقرأ البقول السلام يعني الذي هو بالألف يعني التحية. قال أبو منصور فيه الأمر بالتثبت عند الشبهة والنهي عن الإقدام عندها، وكذلك الواجب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة بكل فعل وكل خبر، لأن الله تعالى أمر بالتثبت في الأعمال، فقال فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال في الخبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر بالتثبت في الأخبار عند الشبهة كما أمر في الأفعال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة، لأنه نهاهم أن يقولوا لمن قال إني مسلم لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والمعتزلة ماذا يقولون في صاحب الكبيرة؟ يقولون وليس بمؤمن، فهم يعاندون القرآن الكريم المسلمين عن أن يقول لمن قال لهم إني مسلم لا تقول له لست مؤمنا، أما المعتزلة فهم يقولون إن أصحاب صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، مع أنه يقول ألف مرة إني مسلم، لا يقولها مرة واحدة كما يتخلى هذا الذي تكلم عنه الآية، لكنه يقولها ألف مرة إني مسلم. فإذا نهى أن يقولوا لست بمؤمن أمرهم أن يقولوا هو مؤمن، فيقال لهم أنتم أعلم أم الله على ما قيل لأولئك. وطبعا حقيقة هذه الآية من الأرض هي عمدة رابط الخوارج المعاصرين شكر مصطفى صاحب بدعة التوقف والتبين، فإنه بسوء فهمه وتحريجه لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى بنى مذهبه على فهمه الضال لهذه الآية الكريمة وأخواتها. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآيات أو حديث ليستدل به على ما ذهب إليه إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. هذه من الآيات التي سبحانه وتعالى كل من تم مبتدع أو ضال يستدل بآية من القرآن أو بحديث من الرسول عليه السلام ليؤكد به بدعته وضلالته، فيشاء الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الدليل يكون ما يرد عليه ويبطل نفس هذه البدعة، ونظائر ذلك يعني كثيرة جدا. فيما يتعلق بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هو رأي أتى ببدعة التوقف والتبين، تتوقف ثم تتبين، وخرق خلطا عجيبا في الكلام في الحقيقة. فهو يقول إن الناس الآن اختلط بعضهم ببعض ويعني المظهر هم مشتركون فيه، هذا يسلم وهذا يسلم، هذا يصلي وهذاك يصلي، لكن حقيقة ما في باطن هؤلاء الناس ومن قصهم الحقيقي من التوحيد ومن الإسلام وكذا يحتاج للاختبار والتبين. فنحن نتوقف عن الحكم بإسلام الشخص مهما أظهر من شعائر الإسلام في هذا المجتمع إلى أن تبين هل هو مسلم أم غير مسلم، ووضع حدا اخترع حدا سماه الحد الأدنى للإسلام، واعتبر الحد الأدنى للإسلام إقامة الفرائض، وخلص بذلك خمسة سبيل كان يفرق ضرب المثل الحرير الصناعي والحرير الطبيعي، الاثنين في الظاهر مثل واحد لكن في الحقيقة لا يختلف عن ده. وهل من العقل إنسان إذا أراد أن يقارن شيئا بشيء حتى لو يدرس أي علم من العلوم مثلا يعمل مقارنة بالحدين، في المقارنة تذكر وجوه الشبه وجوه الاتفاق أم وجوه الافتراق؟ الافتراق لما تيجي تتفرع بين المسلم والكافر تقول ده يصلي وده بيصلي، ده بيصوم وده بيصوم، ده بيغلى شعائر الإسلام ده بيغلى شعائر الإسلام، تاخد تزعمي لا، لما تيجي تقارن هات وجوه الافتراق وليس وجوه الاختلاف. فالمسلم يقول لا اله الا الله، الكافر لا يقول لا اله الا الله، المسلم يلقى السلام، المسلم يصلي، المسلم يزكي وهكذا، واضح، والاخر لا يفعل. اما هذا فيعني جعل كل الناس في المجتمع الاصل فيهم انهم كفره مهما اظهروا من الاسلام، وخطورة هذه البدعة في الحقيقة ما لم تقف عند حد الطرف الفكري أو الطوال الفكري، وإنما يعني انتقلت إلى ما هو أكثر، وهو التطبيق العملي واستحلال دماء المخالفين بصورة بشعة جدا، يعني تماما كما كان صفة الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهنا في نفس هذه الآية ما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إلى ضربه في السبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا، شوف الآية، ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، ماذا يفهم من الآية؟ بل قولوا له إنك مؤمن، أثبت له صفة الإيمان وأحكام الإيمان. ثم انظر إلى قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنتم مستضعفين قبل ذلك تكتمون إيمانكم أيضا، أليس هذا كله كلام في حق مؤمنين أم في حق الكافرين؟ فالحقيقة الكلام يقول في هذا، وأعتقد نحن قد غطينا قضية التوقف والتبين من قبل في سلسلة شروط الكفر والإيمان. فما فيش حاجة في الإسلام اسمها واحد يعني متوقف فيه، يعني احتموا الناس فلان كافر فلان مسلم، ويعني كأن الورع ما شاء الله الورع يعني طغى عليهم وتحكم تمكن منهم، فهو يقول لا أنا ما بكفر، أنا أقول هو متوقف فيه. فكان كل واحد من الناس له حالة حسب ما يعني ينم عليه هؤلاء القوم بالمرتبة التي يشاؤون، يا كافر يا مسلم متوقف فيه. فطبعا في الكافر الذي حصل الإمام البخاري وابن تيمية والألباني كل دول كفر، وكانوا يسألوا بحديث الشيخ الألباني يقول لك يجوز إن احنا نقبل من واحد كافر ونقبل منه الإيه؟ الخبر بتاعه يعني إذا صحح حديث. يعني هو رأى كثيرة في الحقيقة. فطبعا هذا يعني إحياء لمذهب المعتزلة، المعتزلة هم أشبه الناس بهم في هذه الجزئية، المعتزلة يقولوا به بالمنزلة بين المنزلتين، يقولوا للمفسخ الملي لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكن هو في منزلة بين بين، وإن كان في الحقيقة يتفقون في المآلي مع الخوارج، لأن الخوارج يقولون كافر ويخلدونه في جهنم بالكبيرة. هم يقولون يعني الفرق إيه؟ الفرق هو نحن في الدنيا نقول إيه يعني في منزلة بين المنزلتين. وهذه أحد الأصول الخمسة المذهب المعتزلي، المنزلة بين المنزلتين. واضح؟ أما في الآخرة فهم يقولون أن صاحب الكبيرة كافر مخلد في جهنم أبد الأبد. حتى كان يقول شكري مصطفى لو أن رجل أصر على إطالة أظفاره ولم يقلم أظفاره فإنه يعني إذا أصر على الصغيرة يخلد في جهنم إلى الأبد. يعني يستوي فرعون وأبي لهب وأبي جهل وهكذا. فحقيقة هذا من أقبح مظاهر الغلو التي ظهرت يعني في هذا الزمان، وحصل بسببها فتن كثيرة. وتعرفون أن طبيعة أهل البدع والضلال طبيعة انشطارية، وهذا ليس بالأمر الحديث، وهذا بهذا من قديم. الفرق الضالة دائما بتكون إيه؟ تحصل انشطارات، يعني لا فرقة واحدة تنقسم لاثنين، الاثنين يتقسموا لأربعة، والأربعة يتقسموا لثمانية، وهكذا تفضل تنقسم. ودي طبيعة البدع، لأن البدع تفرق، ولذلك يسمون أهل البدع والافتراق. أما أهل السنة فيسمون أهل السنة والجماعة، السنة هي التي تجمع وتضم الناس وتوحدهم، أما البدع تفرق. فحصل انشطارات كثيرة جدا في هذه الجماعة كأخواتها وجماعات التفكير، وسمعنا العجائب الحقيقة حتى وصل الامر بهم. يعني طبعا تعرفون افه الاجداد يكفرون، يعني البخاري عندهم كافر، البخاري عند هؤلاء الظنون كافر. ليه؟ لان البخاري يعني عقوبه له لان وضع في صحيحه ذات كفر دون كفر، يقول لك البخاري يقول ان في كفر دون كفر، فلذلك كفروه. فانا اذكر مناقشه من بعض هؤلاء أو جماعة ممن يعني ممن غاروا معه أو بعدهم، كان كنا نحاول أن ندمجه يعني نقيم الحجة عليه ونقول له طيب في ظلم دون ظلم، يقول ما في ظلم دون ظلم. فإحنا بنحسب إن إحنا نفهمهم حينما نقول لهم طيب ما مثلا يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وآدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وبنحسب إن إحنا هنجيب دليل الكفر. فكانوا يردونها يقولون وهم كانوا كفر، والأنبياء كفروا بالمعصية، هم كفروا أسلموا تاني بالتوبة. يعني انظر إلى الجرأة تصل إلى أي مدى، وهناك ما هو أشعر من ذلك الإنسان لا يصدق حكايته. فهكذا يعني يتلاعب الشيطان أو تتلاعب الأهواء لهؤلاء القوم كما يتلاعب الكلب صاحبه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كل من قال أنا مؤمن أو أنا مسلم من المحاربين مظهرا للانقياد لنا وانه من ملتنا فانه يحكم باسلامه ويكف عن قتله واخذ ماله، وهو على كتابيا كان او مشركا، وهذا هو المقصود من الايه. واما مساله من اراد الدخول في الاسلام وهو على عقيده فاسده وانه لا بد في صحه اسلامه من تبرؤه منها ونبذها ظهريا، وانه لا يكتفى بقوله انا مسلم فذاك بحث اخر، لكن ليس مما تشمله الايه، كما ان من حضر الاسلام واتى بالشهادتين ولم يزن بشعائر الاسلام واقامه شعائره كبعض القبائل الباديه الجافيه فانه يجب على الامام قتاله ما لا يقال ان الايه تشمله بما ذكرناه. يقول الامام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الايه الكريمه، يقول: ونزل لما مر نفر من الصحابه برجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم، فقالوا: ما سلم علينا الا تحيه، فقتلوه واستاقوا غنمه. فنزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم، اي اذا سافرتم للجهاد في سبيل الله، فتبينوا. فتبينوا في قراءه بالمثلثه، يعني ايه فتثبتوا، ونفس القراءتان موجودتان في ايه الحجرات: يا ايها الذين امنوا اذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة أخرى: فتثبتوا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بألف ودونها، يعني قراءة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام أي تحية أو الانتياج بقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على الإسلام، لست مؤمنا وإنما قلت هذا تحية لنفسك ومالك فتقتلوه، تبتغون يعني تطلبون بذلك عرض الحياة الدنيا يعني متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة أي تغنيكم عن قتل مثله لماله، كذلك كنتم من قبل تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة، فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. ثم قال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هنا بيان بالتفاوت طبقات المؤمنين بحسب تفاوت درجات مساعيهم في الجهاد. بعدما مر من الامر به وتحريض المؤمنين عليه ليأنف القاعد عنه ويترفع بنفسه عن انحطاط رتبته فيهتز له رغبه في ارتفاع طبقته، يعني هنا تحريك للهمه والاراده والعزيمه ان لا تقنع بالمفضول وتصعد الى الفاضل وهو الجهاد في سبيل الله. قال الزمخشري: فان قلت معلوم ان القاعده بغير عذر والمجاهده لا يستويان، فما فائده نفس الاستواء؟ معروف تماما ان القاعد بدون عذر والمجاهد لا يستويان، كيف يستوي من خرج مجاهدا بنفسه وماله في سبيل الله وبين من قاعد بغير غرض وبدون عذر عن الخروج للجهاد؟ كما فإذا يعني البيان أمره واضح شديد الوضوح. قلت معناه الإنكار بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد. ليعنف القائد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب فيه وفي ارتفاع طبقته، وهذا نحو قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومعروف أن أنهما لا يستويان. يعني فما فائدته ذكر ذلك؟ فإذا تحريك همة الإنسان كيف يعني يتعلم ويجتهد في الأخير العلمي، فأريد به التحريك من حمية الجاهل وأنفته ليهاب به إلى التعلم ولينهض بنفسه عن صفة الجهل إلى شرف العلم. والمراد بهم وقت نزول القرآن القاعدون عن غزوة بدر والخارجون إليها، كما رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما قوله تعالى: غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، يعني هذا يخرج ذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرض والمرض عن مساواتهم للقاعدين. لماذا؟ أن هؤلاء لا يستوون مع القاعدين، يعني الذين لا يستوون مع المجاهدين هم من القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، بدون عذر لا يستويان. اما القاعدون بعذر كالعمى والعرج والمرض فهؤلاء متساوون مع المجاهدين بماذا؟ بالنيه، متساوون مع المجاهدين بالهمه وبالنيه، ولا يعتد بزياده اجر العمل لهم لعظم امر النيه، كما روى الامام احمد والبخاري عن وابو داود عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان بالمدينه اقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه. قال: وهم بالمدينه يا رسول الله؟ قال: نعم، حدثهم العذر، ما حدث الا العذر، ولولا العذر لخرجوا معهم في الجهاد بالفعل، فلما حدثهم العذر كانوا مثلكم تماما في الاجر بسبب صدق نيتهم في الخروج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى قال الشاعر مخاطبا الحديث: قال: يا راحلين الى البيت العتيق لقد سرتم جثوما وسرنا نحن ارواحا، انا اقمنا على عذر وعن قدر، ومن اقام على عذر كمن راحا. روى البخاري عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن ام مكتوم فشكى غرارته، قال: اني رجل ضرير، فانزل الله تعالى: غير اولي الضرر، غير اولي الضرر. وفي روايه للبخاري عن زيد: فجاء ابن ام مكتوم وهو يمليها علي، قال: يا رسول الله، والله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان اعمى، فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وكان فخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت ان ترد فخذي. من ثقل الوحي ثقل فخذ الرسول عليه وسلم على فخذ الصحابي حتى خشى ان ترد، يعني تكسر عظام الفخذ بسبب ثقل الوحي. ثم سري عنه فانزل الله تعالى: غير اولي الضرر، غير اولي الضرر، باموالهم يعني التي ينفقونها على انفسهم في الجهاد او على مجاهد اخر. وانفسهم اي التي هي اعز عليهم من كل شيء، وان انفق عليهم غيرهم اذا لم يكن عندهم مال. المجاهد اما يجاهد بنفسه وبماله، ينفق على نفسه هو في الجهاد ويضحي بنفسه في الجهاد، او انسان يجاهد بماله ولا يجاهد بنفسه، يعني كان يعني يمون مجاهدا بالمال، او يجاهد بنفسه ولا مال له. واضح؟ قال ابو سعود: وايرادهم يعني الغزاة بعنوان المجاهدين، لم يقل يعني لم يقل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، لم يقل والغزاة مثلا في سبيل الله، وانما عن يعني ارادهم بعنوان المجاهدين ايضا دون الخروج المقابل لوصف المعطوف عليه. لماذا؟ لان وصف المجاهدة ووصف الجهاد لانه في سبيل الله وانه بالاموال وبالانفس لمدحهم والاشعار بعله استحقاقهم لعلو المرتبه مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابله الكروب. وظاهر ان نفي المساواه يستلزم التفضيل، واضح جدا ان نفي المساواه لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، يترتب عليه ان يكون هؤلاء افضل من اولئك، الا انه للاعتناء به وليتمكن اشد تمكن لم يكتفي بما فهم ضمنا، بل صرح به فقال: فضل الله المجاهدين. يعني هو التفضيل يفهم من الايه، يفهم من قوله لا يستوي. كيف يستوي؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فكان هذا القدر كافيا في التعبير عن تفاضلهم وعدم لان عدم استواء معناه ايه؟ تفاوت المراتب. لكن حتى تتضح الصوره في اجل عباره ويتمكن المعنى من القارئ اشد تمكنا ولمزيد الاعتناء، لم يعني يكتفي بالتضمين وانما اضاف اليه التصريح فقال تبارك وتعالى بعدها مباشره: فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه. لماذا؟ لانهم رجحوا جانب الله عز وجل والبذل في سبيله درجه. طبعا باموالهم وانفسهم على القاعدين يعني القاعدين هم غير اولي الضرر، درجة في القرب ممن رجحوا جانبه، وكلا وعد الله الحسنى، كلا من القائدين والمجاهدين وعد الله الحسنى يعني المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لماذا أثر هذه العبارة؟ حتى يرفع ثواكم أن المظلومين هالكون أو هطاء واضح، فحتى يرفع هذا ثواكم أثر هذا التعبير وهو وكلا وعد الله الحسنى وإن كان بعض أفضل من بعض. كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والجملة أي جملة وكلا وعد الله الحسنى اعتراض جيء به تداركا لما عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين من على الآخر من حرمان المظلوم، فالمظلوم لا يحرم من الثواب. وفضل الله المجاهدين أي بالجهاد على القاعدين يعني بغير عذر أجرا عظيما أي ثوابا وافرا في الجنة. طبعا هذا كله في الجهاد الذي هو فرض عين أن فرض كفاية. لماذا؟ يعني أثبت للقاعدين فضل فضلا، ولو كانوا عاشرين لم يثبت لهم هذا الفضل، فدل على أن الجهاد هنا فرض كفاية. أي نعم. طيب درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. درجات بدل هن أجرا بدل الكل مبين لكمية التفضيل. درجات منه وهذا دل على فخامة هذه الدرجات وجلال قدرها. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم فله أجره درجة. فقال رجل: يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال: أما إنها ليست بعشبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام. الحديث في سنن النسائي: ليست بعشبة أمك، إياك أن تتخيل أن الدرجة كالسلال التي تدخل بها إلى بيت أمك. الدرجات المعروفة عندنا، لكنها درجة ما بين الدرجة والأخرى ما بين الدرجتين 100 عام، مسافة تقطع في 100 عام لارتفاعها. درجات منه ومغفرة يعني لذنوبهم، ورحمة يعني فوق الأجر ودرجته، وكان الله غفورا رحيما. وهنا فوائد: الأولى، دلت الآية على أن الجهاد ليس بفرض عين، إذ لو كان فرضا من فروض الأعيان لم يكن للقاعد فضل، ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهدين. وقال: وكلا وعد الله الحسنى. الثانية، دلت أيضا على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد، لأن القاعد اللي هو طبعا القاعد كما قلنا في الجهاد هو فرض كفاية مش فرض عين، يعني وجه الآخر القاعد يتقرب الله سبحانه وتعالى بنوافل اللي كانوا معنا بالأمس، لأن يعني خشنا هذا الموضوع بالتفصيل وذكرنا أفضل ما يتطوع به على التوحيد، ما هو أفضل ما يتطوع به من العبادات. تصدق أيوه، ثم العلم، صلاة التطوع. فهذه الآية يفهم منها أيضا أن الجهاد أفضل من القرى التي يفعلها القاعد، لأن القاعد يمكن أن يصوم ويصلي ويعتكف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويفعل ما يفعل من القاعد، ومع ذلك لا يستوي مع الخارج في الجهاد في سبيل الله. فدل على أن الجهاد أفضل من القرى التي يفعلها القاعد. لماذا؟ لأنه فضله على القاعد مطلقا ولم يستثني، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم وذروة كلامه: الجهاد في سبيل الله. وقد فرع العلماء ثمرة هذه المسألة اللي هي مسألة التفضيل والمفاضلة بين الجهاد وبين الأعمال الأخرى من القرب، فرع العلماء على هذا أن رجلا لو وقف ماله على أحسن وجوه الفقه، رجل ترك مال أو أخرج مال وقال: هذا المال وقف على أفضل وجوه البر، فهنا نحتاج أن نستدعي العلماء بقوا إيه ونبحث ما هو أفضل وجوه البر حتى يصرف هذا المال ويوقف على أفضل وجوه البر، فإنه يصرف في الجهاد، يصرف في الجهاد لأنه أفضل وجوه البشر، خلاف ما ذكره أبو علي أنه يصرف في طلب العلم. قال السيوطي في الإكليل: وفي الآية تفضيل المجاهدين على غيرهم، وأن المعذورين في درجة المجاهدين، واستدل بقوله بأموالهم على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. طبعا يفهم الآية أيضا تفضيل المجاهدين على غيرهم، كذلك أيضا يفهم أن المعذورين في درجة المجاهدين. لماذا؟ لأنهم لأنهم أولو ضرر، أولو ضرر كالمجاهدين إذا صدقت النية. واضح؟ وبين هذا القول. كذلك أيضا فضل الله المجاهدين بأموالهم، بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ضرر. فمعنى ذلك لو أن رجلين، رجل خرج مجاهدا بنفسه وبماله، لم يأخذ مالا من الـ يعني من الـ يعني من المال الذي يعطى كعطاء مثلا او رصفات تصرف للجنود، لكن هو الذي انفق من ماله على نفسه، هذا افضل من الذي يصرف من العطاء اذا ذهب بماله. وهذا يؤخذ من قوله باموالهم، يعني اموالهم هم انفسهم. قال الرازي لقائل ان يقول: انه تعالى قال: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، فقدم ذكر النفس على المال. وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم، قدم ذكر المال على النفس، فما السبب؟ جوابه أن النفس أشرف من المال، النفس أشرف من الجود بالنفس أقصى غاية الجود. فالمشتري قدم ذكر النفس تنبيها على أن الرغبة فيها أشد، أن الله تعالى يحب أن يبذل العبد نفسه في سبيل الله، وذلك قدم النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. أما البائع فقد أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد، فلا يرضى بنفسها إلا في آخر المراتب، لذلك قدم الأموال. والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يعني القاعدون عن الجهاد، غير أولي الضرر، غير بالرفع صفة وبالنص استثناء، غير أولي الضرر استثناء، من زمانة أو عمى أو نحوه، اللي هو الضرر إما الزمان مرض مزمن أو عمى أو نحوه. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، يعني على القاعدين لضرر درجة أي فضيلة، مثل وإن ما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة. أي نعم. وطبعا هذا المعنى مغاير لما ذكرناه من قبل، أم لم تنحو هذا؟ مش معنى؟ وهنا بيقول إيه السيوط؟ يقول: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. إحنا قلنا على القاعدين إيه؟ أولي الضرر. على القاعدين لا، غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. يعني هو كل أنواع الضرر والحسن، واضح؟ هنا هو تفسير السيوط هنا بيختلف، يقول: لا، المجاهد الذي هو من أولي الضرر وقعد بعذر يشترك مع الخائف المجاهد، يعني القائد غير أولي الضرر إذا كان قائدا بعذر يشترك مع المجاهد في الأجر، لكن يفضل الله الذي يعني باشر الجهاد بنفسه في الواقع درج على الذي إنما خرج بقلبه ومن يده. واضح؟ لا، تفسير مخالف لما ذكرناه آنفا عن الفطرين. وكلا وعد الله الحسنى، يعني وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين يعني لغير ضرر أجرا عظيما، ويبذل منه درجات منه أي منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، ومغفرة ورحمة منصبان بفعلهما المقدر، يعني يغفر لهما مغفرة ويرحمهما رحمة، وكان الله غفورا لأوليائه رحيما لأهل طاعته. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل. يعني كانوا يخرجون كانوا عايشين مع الكفار الذين في مكة لم يهاجروا مثلا، ثم إذا أتى وقت الجهاد فإن المشركين كانوا يضربونهم يغندونهم معهم في عجهم ويجبرونهم على الخروج معهم لقتال المسلمين وهم يخفون إيمانهم فلا يملكون إلا موافقتهم في الظاهر. فيأتي السهم من جيش المسلمين فيصيب الواحد منهم فيقتلهم أو أثناء الجهاد كيف يميزهم المسلمون لا يعرفونهم لأنهم يكتمون إيمانهم. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى آخر الآية. فهؤلاء خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال كان قوم بمكة قد أسلموا فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يهاجروا وخافوا فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. وعن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فكتبوا بها إلى من بقي منهم، كتبوا الآية إلى المسلمين الذين بقوا من هؤلاء وأنه لا عذر لهم فخرجوا فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا. فنزلت من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله فكتب إليه المسلمون بذلك يعني بهذه الآية فتحزنوا. فنزلت ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا فلحقوهم فنجى من نجى وقتل من قتل. وفي الحقيقة يعني هذه الآية من يعني تشير إلى إحدى علامات طول الخاتمة وهي الإقامة في وسط الكفار، إقامة المسلم وسط الكفار هذه قد تكون سببا والعياذ بالله من أسباب طول الخاتمة. لأن كانت هذه الآية في حق هؤلاء الذين لم يهاجروا من بين المشركين إلى المسلمين طبعا ولم يكن لهم عذر في هذه الإقامة فيعني يخشى أن يكونوا من أهل هذه الآية. إن الذين توفاهم الملائكة يعني تتوفاهم الملائكة سنة تأتي أجلهم ظالمي أنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار يعني الإسلام. قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأرض الله واسعة كانت واسعة وهي الآن واسعة وتبقى واسعة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. نحن نتذكر حديث القاتل المئة كيف أنه لما قتل الراهب هذا وكمل به المئة ندم بعد ذلك ففي المرة الثانية سأل عن إيه؟ عن أن أعلم أهل الأرض مش عن أعبد أهل الأرض عن أعلم فدل على عالم. فلما سأل العالم العالم يعني أطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى ثم أرشده إرشاد مهم جدا وهو أنه إيه يتحول من البلد التي فيها صخرة السوق وقرناء السوق وفيها المعاصي والبيئة التي تؤذي على المعاصي أبدا فأمر أن يتحول إلى بلدة كذا بلد أخرى قريبة يعني قال فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالإنسان ينتقي حتى ولو بطريقة نسبية مش شرط تكون طريقة مطلقة مش شرط يكون واحد يبحث عن بلد المهاجرين والأنصار لكن ممكن تكون بلد وفيها شر كبلاد المسلمين الآن ومع ما فيها من الشر إذا قورنت بلاد الكفار لا يوجد وجه مقارنة أصلا من شدة الفساد والانحلال في هذه البلاد والفتنة على الدين واضح. فمعلوم أن لما هذا الرجل أثناء الطريق يعني حضر أجره فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول ما لحقش ما عمل شيء ما عمل خير فلسه رايح للبلد اللي هي ايه. وملائكة الرحمة تقول رجل أقبل وإلى الله سبحانه وتعالى دائما وناجما فنحن الذين نقبض روحه. فخلاص الكلام حصل يعني تحكيم والحكم كان ان يقاس الملائكه تقيس المكان اللي هو فيه الى اي بلد هو اقرب، الى اي مكان اقرب من البلد اللي هي بلده الاصلي التي فيها المعاصي تقبله ملائكة الرحمة، وان كان اقرب الى البلد الاخرى التي كان يحصلها تقبله ملائكة الرحمة. طيب نيجي دلوقتي نحس المسافه كده بين بلادنا مثلا فين امريكا ولا اوروبا وهذه الاشياء، يعني مش هنقول بقى ان هيكون الواحد يلاقيهم اقرب، لا المسافات يعني ما شاء الله بعيده. ف يعني هذا من الغشاوه على يعني قلوب كثير من الناس، الاقتسام بالاقامه في بلاد الكفار بطريقه تخلو قلب ابوهم لانهم يعظمون الدنيا. نحن ما ننكر ان الكفار افضل منا في الدنيا، هل هذا شيء يختلف عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال زين للذين كفروا الحياه الدنيا، فتجد كل المسؤولين بلا استثناء من الكفار لعنهم الله، ما هي الميزات التي يتشدقون بها؟ كلها تتعلق بماذا؟ بالدنيا. لكن هل انت اعتبرت الدين هو المقياس؟ لو قلت بمقياس الاخره لانا وجدت اصلا وزن للمقارنه بين الانسان يقيم في وسط هذه البلاد وبين الانسان يقيم هنا. كل اللي يروح هناك يعني كما يقول يعني غير من هيل في ذلك، ويأنس ويخلد الى الارض ويستريح الكفار ويظل يتلف لسانه بمدحهم ويعني ويعني ينظر يعني حتى لو كانوا هم في الظاهر يؤدون الحقوق الظاهره للبشر يغفل انهم يؤدون حق الخلق بحسن المعامله وكذا وكذا من الاخلاق التي هي اصلا اخلاق الاسلاميه. لكن لماذا تتجاهل حق الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تغار على حق الله؟ هو مجرد ان الانسان مش هنقول يسلم الاسلام او يحارب الاسلام، مجرد انسان يعرض عن الاسلام هذا عدو لله. الاعراض اليس فيه من الكفر ده انواع؟ الكفر انواع والشرك انواع. احد انواع الكفر الكبيره والخطيره الاعراض، اللي هو موضوع الدين بيكون ايه؟ مش على باله. زي ايه؟ جماعه العلمانيين لعنهم الله. العلماني العلماني لا يعادل الدين، او بتعبير عباره العلمانيه فيها اتجاه ضد الدين واتجاه عدم التدين. لكن استقر الامر بالنسبه للعلمانيه، وهذا دين جديد طبعا، العلمانيه دين ارضي زي النصرانيه زي اي دين اخر زي المجوسيه، دي مله غير مله الاسلام بلا شك. واضح؟ فالعلماني يعني يتركك تصلي وتعتكف وتصوم وتذكر الله وتقرا القران ما دمت لم تخرج الى محاوله صبغ المجتمع بصبغه الاسلام فهو يتركك. وهذا هو السبب في اطلاق الحريه للدعوات الاسلاميه الى حد محدود حتى في بلاد الكفار، لان هذا هو دينهم، تعليم دينهم العلماني ان الدين علاقه شخصيه بينك وبين ملك بين الله، تحرز داخل جدران المساجد. اما ان تخرج لتحكم في المجتمع وتحل وتحرم وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول شريعه واحكام شرعيه وحلال وحرام، لا، ما تتدخل في نظم الحياه. لكن الدين يكون سلوك شخصي، قضيه شخصيه بحته، علاقه بينك وبين الله لا يمكن ان يصلح لها ان تدخل في يعني معاملات الناس بعضهم ببعض. واضح؟ الشاهد يعني ان هؤلاء قوم معرضون، وهذا من اقبح انواع الكفر. فمن اظلم من ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ويقول الله تبارك وتعالى: ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فمجرد الاعراض، ونحن كما نكرر المضار هؤلاء الناس، كل من يعني دب على وجه الارض منذ بعثه النبي عليه الصلاه والسلام ان تقوم الساعه هؤلاء امه محمد. يعني بالضبط كده زي ما تتخيل: والى عاد اخاهم هود، والى ثمود اخاهم صالحا، قل والى اهل الكره الارضيه كلها رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهؤلاء امه محمد، هؤلاء مسؤولون عن دينه وعن رسالته. ولكن الفرق ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قبض ورفع الى الرتب الاعلى امته تقوم مقامه في تبليغ رسالته واقامه الحجه على الامم. فموقفهم من امه محمد هو موقفهم من محمد عليه الصلاه والسلام. ولذلك هؤلاء لما يوضعون في قبورهم ويسالهم الملك: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي اسمه. فالملائكه في القبر تفكروا: مش مين الرجل اللي بعث فينا ده؟ في حد بعث فينا؟ فالملائكة تفكره تقول لهم: محمد، ما سمعتش الاسم ده قبل كده؟ محمد. فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لكن تيجي بقى تكلمه في اي قضيه مثلا في التشريح ولا في الطب ولا في الهندسه، يقول لك: لا، المنهج العلمي هذه الدليل والاشطائيات ويطالب بالأدلة في أدفى أمور الدنيا ويحللها ويلفت عمره فيه في قضية هي أكثر قضايا الغيبة التي خلق من أجلها لا ترتقي همته ولا يحاول حتى أن يبحث الدين الحق فيه. فالشاهد من هذا الكلام كله أن هذا شؤم على الإنسان أن يقيم في هذه البلاد. هو يستريح أمانة، إحنا هل نختلف أن هو يستريح في الدنيا؟ هيجد المال، هيجد متاع الدنيا، يجد السهولة، يجد معاملة حسنة، ويجد ما لا يعانيه في بلاد المسلمين من الظلم والفقر، ومع ذلك دينه لا يسلم له، لأن أخطر ما في هذا الموضوع لا هي فتنة المال ولا فتنة الشهوات، أخطر ما في المعيشة في بلاد الكفار هو ماذا؟ قلوب قلب جامد، ها؟ وكله في الدين، هنتكلم حاجة محددة، ها؟ الولاء والبراء، إن أخطر شيء معاشرة الكفار بينهار حاجز الولاء والبراء الذي هو يعني من اعظم اصول هذا الدين. بيقول لك ايوه مع الوقت يقول لك انا بعاديهم ليه الناس كويسين دول؟ ما بيتزنيش. ده انا ما بشوفش يعني منهم زي اللي بشوف المسلمين والعياذ بالله. فتسوي المسلمين الموحدين يا اولاد المشركين حتى لو كان المسلم ده لص بيضرب او شارب خمر او بيطير لكنه افضل من المشرك بيعشق. افضل من المشرك يستوي كما ذكرنا من قبل القاعده ان يعني ان هذا يعني ان سيئه الموحد افضل من حسنه المشرك. سيئه الموحد افضل من حسنه المشرك لان الموحد مع السيئه ما دام مع التوحيد ان شاء الله هو نادم. اما المشرك فما فعل من حسنات هل تدفعه؟ فسيئه المسلم افضل من حسنه يعني المشرك. فالشاهد من هذا كله يعني ان اعظم الاخطار هو انهيار الحاجز، حاجز المعاداة الناس سبحانه وتعالى مع هؤلاء الخوف، لأن طبيعة النفس البشرية أنها إيه؟ قبلت على محبة من يحسن إليها. وفي بعض الأحاديث دعاء اللهم لا تجعل لكافر ولا لفاسق علي يدا فيحبه قلبي. واضح؟ فلذلك نلاحظ موضوع الولاء والبراء عند الناس اللي بيعيشوا مع الكفار ده بياخذوا منهم الأمراض الثانية، بياخذوا منهم مرض القلب الخطير هذا وهو بيضيع الولاء والبراء. إيه بقى؟ فين معاداة الكفار؟ وهم ما بيشوفش منهم في نظره الكل خير والعياذ بالله. في نظره لا يرى منهم الا الاخلاق الحسنه والمعامله الطيبه وكذا وكذا مما يعود في النهايه الى اعراض الدنيا فيفتن بهم ولا يعاديهم كما ينبغي. ولذلك نحن نقول الارتباط بالقران الكريم مهم جدا في اجراء غسيل مستمر للقلب، القلب بيغسل على طول، كل ما انت تقرا القران يعني يبرمجك من جديد، يعني يعدلك اي خلل يحصل في ايمانك او في مفاهيمك على طول الايات حتى لو لم تكن فقيها في التفسير ولا في اللغه العربيه، القران بيغسل على طول غسيل مستمر. ايات الولاء والبراء في سوره ال عمران والنساء وغيرها من الايات تجد القضيه قضيه حيه جدا. وما يعني توجد مضادات لهموم الوحده الوطنيه وهذا الكلام كله الا بايه؟ بقراءه هذه الايات. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. وغير ذلك من الايات التي يعني تعدل اي خلل في الموازين عند المؤمن او اي تراجع نتيجه ضغوط البيئه حوله. الجو كله مسموم، احنا كلنا مش بس تلوث بيئه، ده تلوث اخلاقي وتلوث اعتقادي وتلوث فكري ونحن لا نأبه به. فاحنا كلنا بنتنفس هواء كان مليء بالمفاهيم الخربه نتيجه الالحاح للنهار ما يتجزا من واحد. لكن اذا اضطربت بالقران، القران بيعمل ايه؟ يعني استغفار غسيل وتطهير للقلب وبناء العقيده من جديد وتوطيد لهذه العقيده. تامل القران الكريم اذا قرات القران كده في الختمه انظر ايه هي القضيه اللي كانت شغل الانبياء. الانبياء ماذا كان شغلهم الشغل؟ القران كله محوره ايه؟ فعلا بتحس ان لا اله الا الله. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كله بيدور حول التوحيد واقامه التوحيد وثواب التوحيد وعقوبة من ترك التوحيد وقصف الأنبياء من أجل الدعوة للتوحيد كما رأينا ذلك من قبله. فنوصي الإخوة الحقيقة في هذا الزمان بالذات الارتباط المستمر بالقرآن، لا تهجر القرآن أبدا بالذات في هذا الزمان، لأنك يعني إذا قطعت هذا المدد عن القلب فلن يشحن القلب بالشحن الإيمانية والشحنات الإيمانية ولن وسيقع قلبك طريعا لهذه الفتن التي تموج كموج البحر. اي نعم. ان الذين توفاهم يجوز ان يكون ماضيا او توفاهم بمعنى توفتهم